وجنة عرضها السماوات والأرض، هذه كذا، ومن ربكم أيضا فيها. نعم. أي نعم. صدر معشوف. أظن كمان قال حق بوصف الجنة وذكر أهلها، لأن ذلك مما يزيد التمييز جدا، ولم يزل العقباء يتخيلون حسن الجوار. طيب لسه هذه مقدمة، صح، مقدمة الآية اللي بعدها. ايوه بس لسه الصفات الان ستاتي، الذين يعني ذكر في هذه الايه لتكون مقدمه لما بعدها. يمكن على اساس المتقين اول صفه. اكتب يا اخي، اكتب بعد الدرس، اكتب بعد الدروس، حط فراغ شوي عشان لو طلعت معنا دروس. ولما ذكر تعالى من اول صفات اهل الجنه المتقين شرع في تفصيل حالهم فقال الذين ينفقون، وبعدين حطوا في فوائد الآية هذه اللي بعدها إن شاء الله إذا كتبناها، حطوا في فوائد الآية القادمة يعني، وفيها أن ذكر صفات المجاورين مما يرغب في الدار، وفيها أن ذكر صفة المجاورين صفات المجاورين الطيبة مما يرغب في السعي لسكن الدار، يعني لو واحد قال لك الآن في الدنيا قال لك شوف هذا البيت للإيجار أو للبيع كذا كذا، انتهت الفرصة، ترى جارك من هنا فلان وهذا كذا كذا مدري ايش من اهل المسجد اللي ما يفارقه، وجارك اللي من وراء هذا كريم وانسان كذا وبيت، وجارك اللي من يمين ومن شمال من شمال وجنوب كذا وهذا كذا، فاذا اعطاك صفات للجيران عظيمه، صفات عظيمه للجيران، ايش يعني يقع في نفسك؟ الرغبه في سكنى هذه الدار. فلما قال أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء ويفعلون من الصفات الطيبة، هذا فيه تشويق النفس أو تحفيزها إلى سكنى تلك الدار. طيب درس آخر، شيء فائدة أخرى من الآية. وسارعوا ذكر لها سبب النزول وهو طيب ايش صحته؟ في احد في شيء صحته هذا؟ عبد بن حميد والطبري عن عطاء قال معناه مرسل، من المرسل عطاء، من المرسل يعني احنا ما نكتبه على اساس ان المرسل من اقسام الضعيف. طيب ايوه قدم الله ذكر المغفره على الجنه لانها السبب الموصل اليها. اي طيب نكتب وفيها ذكر السبب الموصل الى الشيء قبل ذكر الشيء، لانه ذكر المغفره قبل الجنه. هات أبا يحيى في عن التنوخي، حديث التنوخي يقول